إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن إمام جليل من أكابر أئمة القرن الثاني الهجري، وهو أحد الأئمة الذين لقبوا بشيخ الإسلام، هو أحد الأئمة الذين لقبوا بشيخ الإسلام، وهو الإمام حماد ابن سلمة ابن دينار، حماد بن سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى. الإمام حماد بن سلمة بن دينار كان مولا من الموالي، كان مولا من الموالي رحمه الله تعالى، يعني كان عبدا رقيقا هو أو أحد آبائه، ثم أعتق رحمه الله تعالى. طلب العلم على جماعة من أئمة التابعين، وولادته كانت في حدود سنة 100 للهجرة، ولادته كانت في حدود سنة 100 هجرية، وطلب العلم على يد يعني جماعة من علماء التابعين، فمن شيوخه ابن أبي مليكة رحمه الله، وابن أبي مليكة أخذ يعني عن عشرات الصحابة رضي الله عنه، وكذلك من شيوخه ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن شيوخه كذلك عاصم المقرئ وعبد الله بن كثير المقرئ، أيضا اثنان من القراء السبعة، قرأ على كل منهما ختمة كاملة للقرآن الكريم، وشيخاه عاصم وابن كثير كلاهما من التابعين رحمهم الله تعالى. الإمام حماد ابن سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى له أيضا تلاميذ أخذوا عنه من كبار الأئمة، منهم عبد الله بن المبارك ويحيى ابن سعيد القطان وآخرون من الأئمة. كان الإمام حماد بن سلمة من أهل البصرة، كان مقيما في مدينة البصرة بالعراق، وكان كثير الرواية للحديث، حتى قال تلميذه عفان: كتبت عن حماد بن سلمة 14,000. وقال عمرو بن عاصم أيضا: كتبت عن حماد بن سلمة 14,000. وإلى جانب علمه بالحديث، مر بنا أنه كان مقرئا للقرآن الكريم، قرأ القرآن على عاصم وابن كثير، وكان يقرئ القرآن ويعلم، وله طلاب كثيرون قرأوا عليه القرآن، وفي نفس الوقت كان إماما في العربية، إماما في اللغة، وكان فقيها، كان أحد الفقهاء الكبار رحمهم الله، وكان رأسا في السنة، يعني أحد أئمة السنة الذين يقتدى بهم في التمسك بمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليه. والإمام حماد بن سلمة هو واحد من الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم وصلاحهم وتقواهم رحمهم الله تعالى، حتى إن علي بن المديني أحد الأئمة الكبار يقول: من تكلم في حماد فاتهموه في الدين، يعني أي شخص يطعن في حماد بن سلمة هذا عدو للدين، لأن جميع المسلمين يقرون له بالإمامة وجلالة القدر رحمه الله. كذلك يحيى ابن معين رحمه الله يقول: إذا رأيت إنسانا يقع في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت إنسانا يقع في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، يعني كان الإمام حماد بن سلمة أحد الأئمة الذين يعني اتفقت الأمة على جلالتهم وعلو منزلتهم رحمهم الله تعالى. كان رحمه الله من العباد المجتهدين في العبادة، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، يعني كل وقته مشغول بالعبادة والطاعة، يعني لو كان سيموت غدا ليس عنده يعني شيء زيادة يستطيع أن ليس عنده وقت زيادة يستطيع أن يتعبد فيه بشيء زيادة على ما يعمل. وقال تلميذه عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه. يعني يقول ربما يكون هناك بعض الناس يعني أشد عبادة من حماد بن سلمة، لكن ليس مثله في المواظبة على هذه العبادة الكثيرة، لكن هو كان يتميز بأنه يعني كثير العبادة وفي نفس الوقت يتميز بالمواظبة، لم يرى أحد يعني في عصره أشد مواظبة على الخير وأشد مواظبة على قراءة القرآن والعمل لله تعالى منه. من اللطائف أن حماد بن سلمة بن دينار رحمه الله كان إمام أهل البصرة في زمانه، وفي نفس الوقت كان إمام أهل الكوفة في زمانه حماد بن زيد بن درهم، يعني إمام البصرة حماد بن سلمة بن دينار وإمام الكوفة حماد بن زيد بن درهم رحمهما الله تعالى. وبعض يعني كان طبعا كل واحد منهما كان له ميزة على صاحبه، إن شاء الله نذكر ترجمة حماد بن زيد بإذن الله. ويقال لهما الحمادان، يعني دائما يذكران سويا، كان متعاصرين واشتركا في الأخذ عن كثير من الشيوخ، وتلاميذهما أيضا اشتركوا غالبا في الأخذ عن كل منهما. فيقول مثلا تلاميذهم: حدثنا الحمادان وقال الحمادان. فكان كل واحد منهما يتميز يعني بميزة على صاحبه. فكان حماد بن زيد بن درهم كان يتميز يعني بأنه من جهة حفظ الحديث والتثبت في الحديث كان يعني أكثر إتقانا من حماد بن سلمة، وكلاهما يعني إمام متقن وكذا، لكن كان المفضل في الإتقان وقوة حفظ الحديث كان حماد بن زيد. لكن من جهة الإمامة في الدين والفقه وجلالة القدر يعني والاجتهاد في العبادة كان حماد بن دينار هو المقدم، حتى إنهم قالوا يعني قال بعض أصحابهم قالوا: فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، يعني الذي اسم جده دينار أفضل من الذي اسم جده درهم، كفضل الدينار على الدينار يساوي 10 دراهم، الدينار يساوي 10 دراهم، يعني حماد بن سلمة يعني ابن دينار يعني مثل إيه 10 من حماد بن زيد رحمهم الله تعالى. قال موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط لصدق، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. يعني أحد تلاميذه يقول: لو قلت لكم ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط لصدقت، يعني ما كان عنده وقت يعني للضحك والمزاح وكذا، كان مشغولا طيلة الوقت، يعني إما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يقرأ القرآن، وإما يسبح، وإما يصلي، قسم النهار على ذلك رحمه الله. وقال عبد الله العجلي رحمه الله: كان حماد بن سلمة لا يحدث حتى يقرأ 100 آية من المصحف، نظرا من المصحف، كان يفتح المصحف ويقرأ 100 آية قبل كل مجلس للتحديث يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خاتمته رحمه الله أنه توفي في الصلاة، توفي وهو يصلي في المسجد رحمه الله، قبضت روحه أثناء الصلاة، وكانت وفاته سنة 67 و100 للهجرة، وكان عمره يعني نحو 67 سنة، فتوفي سنة 167 وتوفي وهو يصلي في المسجد رحمه الله. حماد بن سلمة رحمه الله كان يعمل بالتجارة، كان يعمل بتجارة الثياب فكان يقال له البزاز اللي هو يبيع البز وكذا، بائع الثياب، نوع من الثياب وكذا، كان يبيعه في السوق. وكان قنوعا رحمه الله، كما نقل عنه أنه كان يذهب إلى السوق فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته ولم يبع شيئا من الجونة، قالوا إيه يعني سلة مستديرة يوضع فيها المتاع أو كذا، يعني أخذ متاعه كان يذهب معه ثياب وكذا يعرضها في السوق، فإذا ربح حبة أو حبتين، حبة جزء من الدرهم، يعني جزء من الدرهم أو كذا، كان يعني يقنع بحبة أو حبتين، مجرد ربح يسير يكتفي به ويعني يطوي بضاعته ويرجع يعني إلى البيت والمسجد وكذا، يواصل قراءة القرآن وتعليم العلم والتحديث بالحديث. وكان له موقف أيضا مع الأمراء، يعني كان من العلماء الذين لا يحبون غشيان مجالس الأمراء، يعني خشية الفتنة في دينهم وكذا. فكان يقول رحمه الله: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته. يقول كان يوصي، يقول إن دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته، يعني اجتنب مجالس الأمراء وكذا، خشية يعني أن تفتن بدنيا. ومن مواقفه رحمه الله أنه ذهب يوما يعود سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري مريضا، فذهب حماد بن سلمة بعيادته، فقال سفيان الثوري: يا أبا سلمة، وهي كنية حماد بن سلمة، كنيته أبو سلمة، قال: أترى الله يغفر لمثلي؟ يعني هل تظن أو تتوقع أن الله تعالى يغفر لمثلي؟ وكان سفيان كما مر بنا يعني كان عظيم الخوف، يعني كان شديد الخوف من الله تعالى، يعني ويضرب به المثل في هذا. فقال: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله. يقول يعني أحسن الظن بالله تعالى، يقول تصور أنك سيحاسبك أبواك على أخطائك مثلا، وأبواك سيحاسبانك، سيكونان يعني رحيمين بك ويشفقان عليك، فيقول محاسبة الله لي يعني أحب إلي من محاسبة أبوي لي. قال: لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. فيعني أوصاه يعني بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعني انتظار رحمة الله سبحانه وتعالى. مما ورد يعني أيضا عنه في طلبه للعلم أنه كان يطلب العلم ويطلب الحديث ويخاف أن يحدث خشية عدم الإخلاص، يعني وخشية ألا تكون نيته خالصة وهو يعلم الحديث، فكان يسمع الأحاديث من شيوخه ولكن لا يعلم ولا يحدث الناس، ويرفض مخافة يعني عدم الإخلاص. حتى رأى رؤيا في المنام، رأى فيها أيوب السختياني أحد شيوخه، فرآه في المنام يقول له: حدث فإن الناس يقبلون، أو فإن الناس يقبلون، يعني يقبلون عليك ويقبلون حديثك. فرأى أيوب السختياني في المنام وهو يقول له: حدث. فبعد هذه الرؤيا يعني رأى أنها رؤيا حق يعني وكذا، فعقد مجلسا لتعليم العلم والتحديث، فأقبل الناس عليه واستفادوا منه. وكان يعني من هديه أيضا رحمه الله أنه كان لا يقبل من طلابه هدية، لا يقبل يعني هدايا من الطلاب، حتى لا يكون يعني ممن يأخذ أجرا على التحديث أو التعليم أو كذا. فكان أحد طلابه يعني كان رجل يسمع عنده الحديث، فركب إلى الصين، ذهب في رحلة إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد بن سلمة هدية. أحد طلابه ذهب إلى الصين يعني في رحلة تجارية وكذا، وأحضر معه هدية من الصين إلى حماد، فقال له حماد: إن قبلتها لم أحدثك بحديث. قال له: أنت بالخيار، إما نقبل هديتك ولا أحدثك بحديث بعدها أبدا. وإن لم أقبلها حدثتك. وإذا كنت تريد أن تستمر يعني في حضور الدرس وسماع الحديث بعد ذلك فلا أقبل هديتك. فقال له لا تقبلها وحدثني. قال الحديث أهم يعني من قبول الهدية. لكن طبعا يعني هذه وجهة نظر يعني لهذا الإمام. غيره من الأئمة رحمه الله كانوا لا يرون بأسا يعني بقبول الهدية والمكافأة عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من أصحابه وطلابه وتلاميذه، كان يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويكافئهم عليها وكذا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الهدي. لكن هو يعني كان يخاف أن قبوله الهدية يكون يعني باب أخذ الأجر على التعليم وكذا، فكان يعني يرفض هذا. هذه يعني بعض المواقف يعني من سيرة هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.